بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. حقائق فخرج بها ربنا من الخرافات والشرك، حقائق عبادات قام بها جباهنا من التذلل لغيره سبحانه وتعالى، معاملات ربط بين قلوبنا عن طريق نفع بعضنا لبعض، اخلاق جعلنا اخوه متحافين. من خرج على هذا النظام شرع له نظام العقوبات ليردعه، لان النظام اذا لم يكن هناك معه رابع أجيله وعدمه سواء، فيوجد من يمتثل به وكثير من الحمقى يعرضون عنه ولا يبالون. نزعت من خصومه فهو آمن، إكراما لرئيس أيضا أهل مكة في ذلك الوقت، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فإذا يمكن فهم حصانة، إذا دخل بيته لا يجوز أن يروحه. حصانة ثانية لأهل البيت، حرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم على صاحب البيت على رسم الأسرة أن يطرق أهله طروقا في بيته، والطروق هو المجيء بعد العشاء، وهذا حكم شرعي قل من ينتبه له في هذا الوقت. فإذا سافر الإنسان في غيبته وما أعلم أهله أنه سيعود إليهم في وقت ما وجاء بعد العشاء، يحرم عليه أن يطرق الباب على أهله، يحرم. وسمي طروقا لأنه يحتاج إلى طرق شديد الإبعاد، وهو صاحب البيت يدخل على زوجته وأولاده، يحرم. وهذا لثلاثة أمور معتبرة: أولها لئلا يرى أهله في هيئة لا ترتضيها نفسه، وبالتالي قد ينفر منها ويبتعد عنها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين عندما كان الصحابة في السفر: أنهنوا حتى تنتفق التعسة وتستحب المغيبة. فالمرأة عندما يغيب زوجها تهمل شأنها، فشعرها يكون فيه شيء من الانتفاخ ولا تزيد شعر العالم حياة الدين. فإذا جاء الزوج ورأى زوجته بهذه الحالة، ربما يعني حصل منه نفور نحوها حتى تنتفق التعسة وتستحب، وهو استعمال الحديد الموت، وتستحب المغيبة التي غاب زوجها. فلا يجوز. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه نهى عن الطروق على النساء، عن الطروق على النساء، والطروق هو المجيء بعد العشاء، والحديث في الصحيحين لهذا السبب. والسبب الثاني لئلا يتخيل الانسان اهله. زوجتك اذا سافرت انت عندما تاتيها في هذا الوقت مباغته كانك تتخونها، تفعل فتطلب عثراتها. لو قدر أنها في معصية، لو قدر، فما عليك لوم ولا عليك إثم، ولا يجوز أن تبحث عما خفي عنها، ولا يجوز أن تطرق على الزوجة بعد العشاء إذا لم تخبرها. والأمر الثالث لأن يقع الإنسان في اشتباه في أمر من الأمور عندما يأتي بعد العشاء، فعندما يأتي ويفتح فطرق الباب، لربما كانت الأنوار غير واضحة كما كان في الزمن الأول، سراج أو لا يوجد، فيدخل سيارة البيت مع زوجته أحدا، هذا الأحد هو جارته جاءت إليها في أنسها في الليل، فظن أنها رجل فيريد أن يضربه، ويقع بعد ذلك في خصومة مع أنها امرأة. لهذه الأمور الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يطرق على زوجته بعد العشاء الآخر إذا جاء من سفر إلا إذا علم، قال أنا سأعود ليلة الجمعة الساعة الواحدة الثانية بالليل متى ما كان هناك عندها علم فاستعدت، ما عدا هذا لا يجوز وهذا حرام، لئلا كما قلنا يؤذيهم يتخونهم يتطلب عثراتهم، لئلا يرى زوجته بحالة لا تميل نفسه إليها لئلا يرى أحيانا شيئا يشتبه فيه وهو في الأصل لا اشتباه فيه. امرأة معها تجالسها تآلفها فظنها رجلا. هذا من خصالة البيوت. امرأة في بيتها لا يجب أن يطرق عليها بعد العشاء حتى من قبل زوجها. هذه هي منزلة البيوت في الشريعة الإسلامية. النظر حرم علينا أن ننظر إلى بيت الغير من شقوق الباب أو من نافذة أو من غير ذلك بحيث نأتي ونتجسس لننظر، فهذا حرام. وإذا نظر الإنسان فقد ارتكب كبيرا. ولو أن صاحب البيت معه موت أو سكين أو سهم أو غير ذلك ضربه ففقأ عينه وأدى هذا إلى قتله، فلا دية ولا إثم ولا حرج في شريعة الله في هذا. إن الإنسان في بيته آمن لا يجوز للإنسان أن ينظر إليه. ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقدت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن حبان البيهقي عن نبينا عليه الصلاة والسلام: فلا دية ولا قصاص، فلا دية ولا قصاص. ولا أريد أن أسترسل في هذا، فكنت ألقيت محاضرة من قريب حول آداب الزيارة في الله، تكلمت فيها على ما يتعلق بالنظر وعلى كيفية الاستئذان على صاحب البيت، فأذكر الآن الأمور العامة. الأمر الرابع: يحرم علينا أن ندخل إلى بيت غيرنا إلا بأمرين، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس وهو الاستئذان، وقيل مأخوذ من الإنس أو الإنس. الإنس حتى نعلم من في البيوت من الإنس من بني آدم، والإنس بالهمزة من فوق حتى نؤنس أهل البيوت باستئذاننا. والأمور الثلاثة حاصلة في لفظ تستأنس: حتى تستأذنوا، فإذا استأذنتم علمتم من في البيوت من الإنس من بني آدم، فإذا علمتم بهم استأنسوا باستئذانكم فحصل الإنس لكم عندما يأذنون لكم. حتى تستأنسوا تستأذنوا، وفيها إنس وأنس، إنس وأنس. علمنا من في البيت من الإنس ثم حصل لنا ولهم الإنس بهذا الاستئذان. والأمر الثالث: وتسلموا، فيطرق الباب فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟ أتأذنون بالدخول؟ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإذا دخل الإنسان بيت غيره بغير استئذان فهذا عاص لله، وإذا قتله صاحب البيت فلا حرج عليه، لا دية ولا قصاص. ورد في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير وسنن البيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فالحديث فيه شيء من الضعف لوجود محمد بن كثير السلمي، لكن الحديث له الشواهد. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. هذا حرم. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى: أي إذا حذرته وزجرته فما انزجر وما خرج فليس عليك جناح فقط. الدار حرم، تدفع بالأيسر بالأيسر، اتق الله ولا تدخل إلى بيتي ولا يحل لك هذا، فأبى ويريد شرا. الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. إذا هذا فيما يتعلق بمنزلة البيوت وحصانتها، فهل يحل لنا بعد ذلك أن نداهمها أم لا؟ إخوة الكرام، عندنا قاعدة في شريعة الله مطهرة، وهي الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. لا يجوز أن ندخل بيت غيرنا في حالة الاختيار. إنما إذا حصل مشكلة واستدعى الأمر ذلك، هذه أحوال تقدر بقدرها وهي مستثنى من ذلك. فلو قدر أنه حصل في بيت جاري حريق لا قدر، والرجل غير موجود، فأدخل إلى بيته مع أن المحارم موجودة، النساء، أدخل إلى بيته بغير استئذان لأجل إخفاء هذا. وهكذا الجيران يدخلون، فما يقال: كيف دخلت البيت بغير استئذان وبغير سلام وما أذن لك؟ هذه حالة ضرورية، حالة ضرورة، حالة ضرورية تقدر بقدرها. فنحن هل يحل لنا أن نداهم البيت لأجل طلب صاحب البيت، ويحق لنا أن ندخل بغير استئذان، أن نخلع عنها؟ ما هو الأمر في هذا؟ هذا ما سنفصله في المبحث الثالث في إنشاء الله. الإنسان له حاجة، إما أن يكون بريئا ما أقيم على الإسلام ولا اتهم بتهمة. أن يستفيد منهم ثانيون ما رفع الشكاية حول واحد منهم فلا يحل لولي الأمر ويحرم عليه أن يبحث عما خفي عنه فيجب أن يتجسس على الهم ولا أن يضع عليه أجهزة لتخبره من بعد ماذا يفعل أهل البيت وهل يخالفون الأنظمة أم لا. كل هذا ليس من حقه. وهل يخالفون شريعة الله أم لا؟ إن ظهر له شيء تصرف حسب ما تملي عليه شريعة الله المطهرة وهذا واجب. ما ظهر الناس في فكر الله الله يحاسبهم يوم القيامة. فلا يجوز أن يبحث عما في البيوت إذا لم يكن هناك تهمة ولا دعوة. ما قدم الدعوة؟ لا يجوز أن يبحث عما في البيوت ولا أن يتجسس عليها كما قال الله جل وعلا فلا يجوز. والتجسس أن يبحث الإنسان عما خفي عنه. والإمام إذا أراد أن يتجسس على رعيته أوقعهم في الفساد. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتغى الأمير الريبة في رعيته أفسدهم. أي طلب منهم شيئا يخونهم فيه يلتمس عثراتهم يبحث عن أمور خفية أفسدهم. إذا ابتغى الأمير الريبة في رعيته أفسدهم. وثبت في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم. إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم. قال أبو الدرداء سمع معاوية رضي الله عنهم أجمعين كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها حي عندما صار خليفة. أبدا يبحث عما في داخل البيوت ولا يتجسس. إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم. بل يستحب للمسلم ولولي الأمر على وجه الخصوص إذا ظهر له عورة وسوءة وهذه مخفية اطلع عليها هو فقط والمسلم أيضا اطلع عليها فقط ليس الظاهر ولا علني أن يختم وأن يستر وأن ينصح في السر فهذا ما تقتضيه الأخوة الإسلامية. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم والحديث الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موجودا. من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موجودا. والموجودة وما كان يفعله الجاهلية عندما كان يقتلون البنين خشية الفقر ويقتلون البنات خشية الفقر والعار. فهذا كما لو أحيلت هذه الموجودة من القتل وتكفلت بها. من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موجودا. فالتجسس حرام. ينقل الإمام القرطبي في تفسير عند هذه الآية ولا تجسسوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أنه يوجد في بيت أبي مسلم كالثقفي أناس يشربون الخمر فبعد ودخل عليه بغير استئذان فما وجد إلا رجلا واحدا مع أبي محجن وليس في بيت ريبة. فقال أبو محجن هذا لا يحل لك يا أمير المؤمنين. هذا لا يحل لك. دخلت بغير استئذان وتبحث عما خفي هذا لا يحل لك. قال صدقت وخرج. هذا لا يحل لك. وثبت في كتاب الإصابة لابن حجر في ترجمة أبي محجن أن أبا محجن دخل على عمر فقال لبعض الحاضرين استنكهوه شم رائحته هل يشرب خمرا وشرب الخمر. فقال هذا لا يحل لك يا أمير المؤمنين نهاك الله عن التجسس. قال صدقت. وإنما كان عمر يفعل هذا مع أبي محجن رضي الله عنه لأنه كان مولعا بالخمر في الجاهلية وحد بها في الإسلام 7 مرات يقول ابن عبد البر 8 مرات. ثم بعد ذلك نفاه عمر رضي الله عنه إلى بلاد العراق فحبسه سعد بن أبي وقاص وقيده. فلما وقعت موقعة القادسية قال أبو محجن لزوجة سعد الناس يقاتلون في سبيل الله وأنا مقيد أريد أن تفك قيدي وأقاتل في سبيل الله فإن قتل كفيتموني انتهينا وإن صممت لله على أن أعود فأضع القلب في نفسي إنما الآن القتال بين المسلمين والفرس وأنا أنظر. فكفت قلبه بيديها رضي الله عنها زوجة سعد وركب البلقاء خيل وفرس سعد بن أبي وقاص ثم ذهب يقاتل. وكان سعد في ذاك الوقت في مرض يشرف على المعركة وما شارك. فكان يقال الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي يحيى. الضبر هو عجل الفرس، يعني هذه السرعة سرعة فرس، وهذا الضرب ضرب أبي يحيى. من أين خرج من القيد؟ وبالفعل بعد أن انتهى من الموقعة سلس أعاد وقيد نفسه. فلما علم سعد بأمره قال والله لن أحبك في الخمر أبدا. وحتى لسعد أن يسقط حدا من حدود الله المقصرة، لكن يريد أن يحرك حمية أبي يحيى. فأنت صحابي وتقاتل في سبيل الله، فما تستطيع أن تقتل نفسك عن شرب الخمر؟ قال والله لا أشربها أبدا، كنت أشربها عندما تطهرون، أما عندما طهرتموني ومدحتموني فهي محرمة علي. فما شربها وبر سعد رضي الله عنه في قتله، لأن أبا يحيى ما عاد إليها بعد ذلك. فعمر كان أيضا يستنفذ ويطلب أحيانا مريبا يستنفذ، قال هذا لا يحل، لا يجد تهمة في الأمر ولا دعوة قدمت عليه، فلم تبحث عما خفي، هذا لا يحل لك. نهى الله عن التجسس يا أمير المؤمنين أخوتي الكرام. فإذا لم تقم دعوة وشكاية على بيت من البيوت وأن فيه معصية، فيحرم على ولي الأمر أن يقترب من هذا البيت وأن يعطيه أذنيه أو جهازه معه ليعلم ماذا يقع، لا يجوز على الإطلاق. فإن ظهر شيء عامل هذا الشيء وتصرف معه على حسب ما تقرره شريعة الله المطهرة. نعم يجوز في حالة واحدة مداهنة البيت والدخول عليه بغير استئذان، وإن لم تقدم دعوة ولا شكاية. إذا كان ولي الأمر من الأمير أو من أعوانه يبحثون في الليل عن أمن البلدة وهم عتة شرطة حرس يبحثون، فسمعوا معصية للبيت فلهم أن يدخلوا بغير استئذان، لأن هذه المعصية الآن ليست سرا، صار حكمها كما لو فعلت في قارعة الطريق. لذلك نقل عن أبي يوسف كما في كتاب الاختيار في الجزء الرابع صفحة 66 و100، فقال أبو يوسف وكان قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد عليه جميعا رحمة الله: إذا سمعت الغناء والمزامير من بيت فإني أدخل عليه بغير استئذان، لأن صغيرا منك دعاء. فهذا لا يكون الواجب به إلا به، فهو واجب. فالآن هنا المعصية ليست سرا، الفترة غناء يؤذي عباد الله، طوف الشيطان، مجانين تسمعها المرأة، هذا في حقيقة أستاذ للحياة. فولي الأمر يدخل عليهم بغير استئذان ويباغتهم على هذه المعصية، ثم بعد ذلك تقيم عليهم عقوبة، العقوبة المقدرة التي ترجعهم عن ذلك. وهكذا قال أئمتنا كما في الطرق الحكمية للإمام ابن القيم في صفحة 27 و300، قال: إذا علم ولي الأمر بدار فيها فاسق يأوي إليها الفساق ويجتمعون على فساد، فلولي الأمر أن يباغتهم في هذه الحالة، أن يباغتهم وأن يعلم ماذا عندهم بناء على أنهم يجتمعون على منكر مظهر والناس عندهم علم بذلك، فقد كان سلف ويفعلون هذا. إذا ظهرت المعصية من البيت لا ينصرفون حتى تزال هذه المعصية. يروي الإمام الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفحة 17 و100 في ترجمة العبد الصالح محمد بن مصعب العابد الذي يقال له الدعاء، توفي سنة 28 و200 للهجرة عليه رحمة الله، وكان الإمام أحمد يحضر دعاءه ويبكي في مجلسه. كان هذا العبد الصالح إذا مر في طريق وسمع صوت غناء، صوت عود، صوت قنبور، يطرق الباب لأنه ليس من المسؤولين وليس هو من ذوي الأمر والسلطة ليدخل عليه من غير استئذان، يطرق الباب فيقول: هذه الآلة التي تضربون بها وتدمرون أنزلوها حتى أكسرها، فإن أنزلوها كسرها وانصرف، إلا جلس على البيت على باب البيت يقرأ القرآن ويكتب، فيجتمع الناس إليه فيصبح بديل، فيصطبح من في البيت فيخرج الآلة فيكسرها هذا الرجل بيده ثم ينصرف. فمرة يقول الإمام الخلال مر في بعض شوارع بغداد فسمع غناء من البيت، فطرق الباب فخرج الجارية فقال: من في البيت؟ قالت: أغني لسيدتي وأضرب بالعود. قال: قول لها أنزل العود لأكسرها. فذهبت وأخبرت سيدها، قالت: هذا شيخ أحمق زيدي في الغناء والضرب. فبدأت تغني وتضرب بالعود أكثر مما كانت عليه، فجلس في باب البيت وبدأ يقرأ القرآن ويبكي. واجتمع الناس عليه يقولون محمد بن مطلب من الذي آذاه؟ آذاه الله محمد بن مطلب. من الذي أغضبه؟ انتقم الله منه حتى صار بذيء. فقالت هذه الجارية بعد أن نظرت إلى النبي: يا سيدتي، ونظر استمع الناس علينا. فأنزلت له العود فكسره بيده وانصرف. هذه الحالة الأولى، بيت ما رفع شكاية عليه لا يجوز لولي الأمر أن يبحث عنه. فإذا كان هو يتفقد أحوال الرعية ويمر في الشوارع فسمع منكرا، غناء عودا طنبورا شيئا من ذلك، له أن يدخل بغير استئذان وأن يبارك أهل البيت على معصيتهم أن يقيم عليهم حكم الله. الحال رجع لولي الأمر شكاية على إنسان من الناس من رعيته. هذه الشكاية التي ترفع على ولي الأمر على فرد من الرعية لولي الأمر لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه الشكاية تتعلق بأمور مالية، والمدعى عليه عنده أموال ظاهرة يمكن لولي الأمر أن يأخذ حقه من المدعى عليه. فقدم بعض الناس شكاية لولي الأمر لما فلان كذا من المال، فاستدعي المدعى عليه فتحصن في بيته وأبى أن يأتي، وما أجاب ولي الأمر. فولي الأمر في هذه الحالة بما أنه المدعى عليه أموال ظاهرة مكشوفة من دكان، من عقار، من أغنام، من غير ذلك، أموال ظاهرة مكشوفة، لا يحل لولي الأمر أن يبارك المدعى عليه في بيته وأن يدخل عليه بغير استئذان وأن يهجم عليه. لا، إنما لا يضيع أيضا خطوة المدعى. إن ولي الأمر حالتان يخير بينهما، إما أن ينصب وكيلا عن المدعى عليه ليحضر الخصومة فمكان المدعى عليه، ثم يقيم المدعي دعوة فيحكم بعد ذلك الشرع بما فولي الأمر في هذه الحالة بما أنه للمدعى عليه أموال ظاهرة مكشوفة من دكان، من عقار، من أغنام، من غير ذلك، أموال ظاهرة مكشوفة، لا يحل لولي الأمر أن يبارك المدعى عليه في بيته وأن يدخل عليه بغير استئذان وأن يهجم عليه. لا، إنما لا يضل أيضا خطوط المدعي. فولي الأمر حالتان يخير بينهما، إما أن ينصب وكيلا عن المدعى عليه ليحضر الخصوم فمكان المدعى عليه، ثم يقيم المدعي دعوى فيحكم بعد ذلك الشرع بما ينبغي. وإما أن يسمع ولي الأمر الدعوى من المدعي دون أن ينصب وكيلا عن المدعى عليه وأن يحكم عليه غيابيا، فيقام هذه الألوان الظاهرة ويعطي المدعي حقه منها. فإذا خرج بعد ذلك الإنسان وأنكر أن يأتي لولي الأمر أو قبض عليه ولم يبارك في بيته، ولي الأمر يعذره من أجل عدم إجابته له وهو فاسق، لأنه لا يجوز أن يتغيب عن المجلس إذا دعي إليه من قبل ولي الأمر إذا دعي إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال بعد ذلك: هذا الحكم الذي حكم به عليه لا يوافق الواقع وأنا بريء، لا تسمع دعواه على الإطلاق. الحق يقضى به للمدعي رغما عن الانتباه. قدم المدعي دعوة وأثبتها بمنه، فطلب المدعى عليه فنكد واتعب وغار وتحصل في بيت الأول، ما هو أموال ظاهرة لا داعي للمطالبة. ننصب وكيلا عنه أو نحكم عليه دون حضور ونأخذ الحق من المدعي وذلك بعد ذلك نأخذ منه الحق ذليلا طاغرا وخفيفا. هذه الحالة الأولى. وهذا ما علي أن يمكن كما في كتاب المنن في القدامى في الجزء الحادي عشر صفحة 87 وفي كتاب الروضة للإمام الشافعي في الحادي عشر أيضا في صفحة 94. الحالة الثانية أن يكون المدعى عليه ليس عنده أموال غازرة والدعوى مالية. هذه حالة. أو أن الدعوى لا تتعلق بمال، تتعلق بحق من حقوق الله، كما لو ادعي عليه أنه يشرب الخمر أو ذلك، أو ادعي عليه حق للعباد ليس بحقوق مالية أنه قتل فيطالبون بالقصاص، أو أنه له عليه حقوق مالية وما عنده أموال غازرة، أو ادعي عليه بأمر حق لله وحق للعباد كما لو قال فلان قذفني اتهمه بالزنا فهو محق لله وحق للمخلوق في هذه الحاله ولي الامر في ذلك ان طرح المدعى عليه من الحضور ينبغي ان يفعل امرا الامر يمكن ثقه معه شاهدان الى بيت المدعى عليه سينادي ثلاثه ايام كل يوم ثلاث مرات في اوقات مختلفه يا فلان ابن فلان احضر مجلس القاضي فلان لان خصمك فلان اقام عليك الدعوه في كذا او جاء عليك في كذا فان اجاب وخرج فلها لم يعمل فكل واحد يحصل حقه فان انطلع بعد ثلاثه ايام كل يوم ثلاث مرات ينادى عليه وهو لا يجيب فولي الامر مخير بين امرين اما يخدم على بيته وعلى بكفين بكنس بطول بمكانين بعد ان يخرج من فيها من الاحياء من بني ادم او من المواشي وغيرها فكل من فيها من يمن له استخرجه ثم يخدم يسمى دكانه منزله حتى يضطر ذاك المدعى عليه الى تسليم نفسه والى حضور مجلس محقق فاذا جاء بعد هذا الختم عذره بانه ما اجاب ولي الامر وهو واثق لذلك ثم بعد ذلك كل واحد يقدم ما عنده من المدعى والمدعى عليه ولي الامر هذا بعد المدعى يخطب وله امر ثاني قرره السنه ان يهجم عليه بغير اتفاق بعد ان يرى ثلاثه ايام كل يوم ثلاث مرات ذهب حقا في السلاح وهو الذي فعل نفسه فلولي الامر ان يدخل هذا البيت في اي ساعه شاء من ليل او نهار ليهدي ويبحث عن نفس البيت لكن ينبغي ان يكون معه نساء الى حتى تدخل النساء على النساء فلا يدخل الرجل على النساء وان يكون معه ايضا ثقات بان لا يحصل في البيت سداد عندما يذهب واحد بنفسه او جماعه احيانا يتامرون على خيانه انني اعتداء على امراه انني اخذ ثم ثم فإذا يذهب معه ثقات نساء وأناس ثقات يدفعون الباب يدفعونه يكثرونه ويكثرون ضربه فينظرون أن هذا المدعى عليه مجلس يعلم أنه زنى أو أنه قتل أو أنه قذف أو أن عليه حق مالي ولكن ليس له أموال ظاهرة ولي الأمر بعد طلبه بثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات إلا أن يحكم على غيره وأكفينه محلات عمله وإما أن يباركه ما بين الحين والحين وليس عليه في ذلك حرج وهذا قررته شريعة الله المطهرة ففي مذهب الإمام أحمد والكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مصر الغني يضر مصر الغني يضر وإذا أفتي أحدكم على مليء فليسرع مصر المصر يناقش المناقشة والتحويش وعدم دفع الحق في صاحبه يناقش لا يدفع الحق وهو عنده ما يؤدي به هذا الحق غني لكن يناقش مثل الغني ظلم فإذا هو ظالم وإذا كان ظالم فينبغي أن نأخذ على ذنبه أن نقول ظلم على الحق أطرأ لنا حق في هذه الحالة إلا أن يظالم أن يصور بيته وسكينه لنا أن ندخل عليه بغير استئذان خضعنا لهذا الظلم وإزالة الله مثل الغني يظلم فإذا أتي أحدكم على مليء فليتبع يمع الإنسان الحق فقال خذ حقك من فلان وهو راض وهي في حالة حوالة فقلت لا حرج في ذلك ينبغي أن ترضى بهذا بشرط أن يكون المحال عليه مليء فعنده سداد هذا المبلغ وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي سند صحيح الشمس عن السري بن سويد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لين الواجب لين الواجب يحيل عرضه وماله لين الواجب يحيل عرضه وماله الواجب عليه حق وعنده ما يؤدي به هذا الحق لكن يناقض مثل المطلق ويبرح ولا يدفع الحق لصاحبه لين الواجب يحيل عرضه فندخل الى بيته بغيره وماله ناخذ منه الحق رغم يحيل عرضه وماله يصادر اماله ان كان له اموال يغلق البيوت يثمر التكاكين لين الواجب يحل عرضه وماله فان إذا كان عنده ما يسأل وماذا وتهرب من مجلس القضاء من مجلس الدعوة من مجلس الأمن لم يحل عقده بهذا من الواجب يحل عرضه وماذا. وقد هم نبينا صلى الله عليه وسلم وعندما كان حيا هم بأمر نحو المنافقين ما منعه من تنفيذه إلا ما في الخلوص من النساء والذرية. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحاصب فيجمع ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فالذي نفس محمد بيد عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا وهو العظم الذي كان عليه لحم عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لكهن العشاء. والمرماتين الكثيرة المرمات وهي اللحمة اللذيذة التي تكون بين ضلفي الشاة لو يجد عرقا ثمينا أو لحمة لذيذة بين ضلفي أن يتفتع بها لكهن العشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت هؤلاء فهدوا بيوتهم ليس لهم حصان ولا كرامة. فما تنزيل بيوت النساء والذرية كما في رواية الإمام أحمد لولا نأتي بيوت من النساء والذرية لحرقت على من يتخلفون عن جماعة بيوتهم. فإذا الآن هم فرطوا في حق الله إذا جمع شرب الخمر إذا اعتدى على إنسان إذا ما حضر الجماعة إذا فرط في حق الله وحق عباده فحصل منه ذنب. فلا يمكن يعانيه بهذه المعامله لكن بما انه يوجد في جنوس نساء وذريه فلا نحرق البيت لان نحرق غير الظالم ولان نسعى هذا الظلم بظلم ولم يقع منه شيء من الظلم. فلا يمكن نحرقنا البيت وليس فيه هذا الظالم. نعم للسلام ولولي الامر ان يحرق البيت الذي تفعل فيه معصية لكن بعد إخراج لذلك هذا فعله عمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة. رويشد اتخذ داره حانوته مكانا لبيع الخمر يصنع الخمر فيها ويبيع الخمر فيها. فلما أن عمر أخرجه من هذه الدار وحفق سار عليه يقول الرأي سارت لأنها جمرة نار حرق عليه هذا البيت هذا أمر ثاني يخرجه بل أخرجهم من البيت ثم حرق البيت عليه مكانا. فهذا جائز ليعاقب هؤلاء السفهاء بما يجرهم من الدعوة. بل وصل الأمر بعلي رضي الله عنه أنه حرق قرية كاملة وحتما بعد إخراج أهلها من الجنود كلها حرقها عندما علم بحانوت يصنع فيه الخمر وأهل القرية علم بذلك ثم أخبر ولي الأمر. إذا لما تآمروا وتواصلوا على هذه المعصية ولي الأمر يجبرهم بهذا وشريعة الله وردت بهذا وفعله الصحابة الأطهار رضوان الله عليهم. وتحريق عمر لدار رويشد موجود في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية في الجزء الثاني عشر في صفحة 18 وصفحة 328 وذكره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 67 و600 ورواه ابن الجوزي في مناقب عمر في الصفحة 213 وهو في الإفاضة في الجزء الأول صفحة 222 وقصة تحريق علي بن القري التي تباع فيها الخمر في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 67 و600 هذا لهم. أما إذا كان فيها نساء وذرية فلا نفعل هذا. فإذا هو فيما وصل فيه الأمر أنه لا يحضر مجلس القضاء عليه حق وتحصن في بيته بعد أن ناديناه ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات إما أن يسمر هذا البيت بعد أن يخرج ما فيه ممن سلم له روح وإما أن يداهم هذا البيت ما بين الحين والحين لنقبض على هذا الإنسان. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث وهو حديث يهم نبينا عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت من يتخلفون عن الجماعة. بوب عليه في كتاب الخصومات بابا بهذا الخصوص فقال: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة نخرجهم استدلالا من هذا الحديث. وبوب عليه في كتاب الأحكام بابا فقال: باب إخراج الخصوم وأهل الرياء من البيوت بعد المعرفة. قال الحسن بن الفتح: يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو انطمع في بيته لبدا أي مشاقة الخصوم ومطلق تخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء الله عليه في ذنوبه. ولذلك ثبت في طبقات الإسلام بسند صحيح في الجزء الثالث صفحة 208 عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أقام النساء عليه النوح، أقام النساء عليه النوح سمعنا من ملاحظ هذا معظم، فأخبر عمر رضي الله عنه بهذا فجاء وبدأ يخرجهن امرأة امرأة بيده رضي الله عنه، وكلما أخرج امرأة على هذه السرة وهي الصوت الذي يجي ويؤدي به الناس يخرجهن من هذا البيت وهن نساء سمعنا على النوح، وكان يقول لهن رضي الله عنه: أتريدن أن يعذب أبو بكر رضي الله عنه بعد موته؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذه معصية، وفعل عمر رضي الله عنه هذا مع النساء يخرجهن واحدة واحدة ثم يضربهن بعد ذلك بالدرة، فحصلنا في البيت وعملنا هذه المعصية، ففعل ولي الأمر هذا. الأمر الثاني، الأمر الثالث، إذا كان المدعى عليه يهتك الحقوق العامة، الأمر الأول كل حقوق مالية وعنده أموال ظاهرة لا نداهن نستدعيه، فإن جاء إلا حكمنا عليه وأخذنا حقنا منه وهو قريب بعيد، فإن ظهر بعد ذلك عذرنا. الأمر الثالث، ادعي عليه فيما يتعلق بمخالفة في حق الله أو على العباد أو على العباد حق الله مما ليس فيه اعتداء على حقوق العامة، كما تقدم معنا فيما موضوع دين مع ارتقاء شرب خمر سرقة قتل نفس وما جسدها، فنفعل به ما تقدم. اما هنا حقوق عامة تدعى على واحد من الرعية او يعلمها ولي الامر عن واحد من الرعية كأن يصرف كلمة المسلمين ويسعى الى نشر الفتن فيما بينهم او ان يتبع في الدين وان يتلاعب بدين القوي صاحب الفتن، سرق كلمة المسلمين، سرق عطاء، نشر الفتن والفساد، نشر البدع، إننا نداهنه في كل وقت للقبض عليه، فيهجم عليه ولا كرم. فإذا كان واقع الأمر أنه يفعل هذا، يسلك كما قلنا سرقا يتفرق به جماعة المسلمين وينشر الفتن، يتبع في الدين ويأتي إلى من يحكم به الله ولي الأمر يعزم عليه في كل وقت وذامه في هذه الحالة حلال. قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني من 20 صفحة 104، وهو في الطرق الحكمية في صفحة 124 و300، يقول الإمام ابن تيمية: ومن لم ينتفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. لذلك نص مالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد إلى جواز قضية مسلم، لكن يتجسس على دولة الإسلام ويرسل أسرارا إلى اليمن أو أسرارا إلى الشيوعيين أو إلى غيرهم من دول الكفر الملعون، يحذرهم بحال الدولة الإسلامية ويطمعهم في هذه الدولة وهو مصلح. فولي الأمر يضاربه ويهجم عليه تدبيره في كل وقت، وإذا قبض عليه يقتل. إلى جواز قتل الجاسوس، وذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي إلى جواز قتل الداعية في الهدى، وهذا الأمر أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن عرفجة بن شريح، عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: في يوم صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هلاك وهلاك، هلاك الفتن والفتن، وسيقع فيه تكون شيء من الفتن والمعاصي التي ستنتشر فيها ظهور الحال، ستكون هلاك وهلاك. فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاشتق رأسه بالسيف في روايته: ستكون هلاك وهلاك. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاقتلوه. وفي رواية: من أداكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا. فإذا كان يخرج على الحقوق العامة إلا بتشكيك جماعات ينشر بها الفساد ثم باتباع الفتن ما لم يأذن به رب العالمين، في هذا ولي الأمر يضاربه في كل وقت وليس له حصانة، ثم بعد ذلك إذا كان واقعه كذلك وهذا ثابت عليه فله أن يعاقبه بما يرضعه، فإذا لم يندفع فساده إلا في القلب إلا بالقلب قتل. وهذا الذي فعله أئمة أهل العصور الأولى الجعد المجهر عندما ابتدع في دين الله وتخرص وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يستخلف إبراهيم خليلا فذبحه خالد بن قسري سنة 24 ومئة للهجرة بعد خطبة عيد النحر، فخطب وكان أمير العراق خالد بن قسري فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن جرح إنه زعم أن الله لم يستخلف إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه في يده في أصل المنبى عند أصل المنبى. فعندما اتبع هذه البدعة قبل بهذا الفعل وقد تلقى أئمة الإسلام هذا القبول، وهكذا الجهل بن صفوان، وهكذا معبد الجهني عندما نفى القدر وقال إن الله لم يقدر شيئا قتله عبد الملك بن مروان، وهكذا غيلان القدري وعندما أيضا نفى القدر وتبع معبد الجهني ناظره عمر بن عبد العزيز بحضور شيخ الإسلام والمسلمين الإمام الأوزاعي فرجع عن بدعته في حياة عمر وقال كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالا فهديتني. فقال عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا فسددته وإلا فجعله عبرة للمعتبرين. فلما مات وأسندت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك أظهر غيلان بدعته وضلاله وبدأ يقول إن الله لم يقدر شيئا ولا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. فأتى الإمام الأوزاعي بقتله فقتله وكتب رجاء بن حيوة إلى الخليفة يقول له إن قتل غيلان أفضل عند الله من قتله. فالذين يشهدون في الأرض إن مزعزعة الأمن وتفريق كلمة المسلمين إن في نشر بدع فهؤلاء ينبغي أن يعاقبوا هذه العقوبة الرادعة. إخوة الكرام، نحن الآن أمام موجات إلحاد تستثري وتستشري وتنتشر في البلاد. أناس يتهجمون على الله جل وعلا في كلامه، يتهجمون على النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه من شعراء وأدباء وغيره، يتهجمون على الشريعة المطهرة، يستهزئون بعلماء الإسلام. هذا كله استهزاء لدين الرحمن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية نزلت في أناس قالوا إن قراءنا أجبننا عند اللقاء وأرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فنزلت هذه الآية في تحريف. فالذين يستهزئون بشريعة الله بإذن الله. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبغي وإما أن يسمع ولي الأمر الدعوة من المدعي.